الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة غافر، ومع الآية 29، ولكن قبل أن نمضي في الحديث عن الآية 29، لا بد من وقفة قصيرة مرة ثانية عند قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا المؤمن بأنه يكتم إيمانه، والإنسان قد يكتم إيمانه من خلال ثيابه، فيرتدي ثيابا عادية، وقد يكتم إيمانه من خلال سكوته أحيانا، من خلال أثاث بيته أو أثاث مكتبه. يعني في مظاهر إسلامية، في بيت ليس فيه أي مظهر إسلامي، في مكتب أو محل في آيات وفي أحاديث، وفي مكتب أو محل من دون أي مظهر إسلامي. يعني كتمان الإيمان تارة بالسكوت، وتارة بالثياب، وتارة يعني وضع مقر العمل أو مقر السكنة من دون أي مظهر، هذا كتمان للإيمان. على كل، هذا المؤمن هل كتم إيمانه في النهاية؟ لم يكتم إيمانه، صرح بإيمانه. السؤال إذن: متى ينبغي أن يكتم الإيمان، ومتى ينبغي أن نجهر بالإيمان؟ يعني الإنسان أحيانا إذا كتم إيمانه إلى ما لا نهاية، أين إيمانه؟ ما قيمة إيمانه؟ هناك من يقول: أنا مسلم من 30 عام أو من 50 عام. بعض النصارى أحيانا يقولون: نحن مسلمون. لما لم تظهر إيمانك؟ لا بد من إظهار الإيمان. لو أخفيته إلى ما لا نهاية، هذا الذي يعمل مثلا من دين آخر، كيف يستطيع أن يهدي الآخرين، أن يدفع الآخرين إلى الإيمان؟ إذن هذا المؤمن، مؤمن آل فرعون، كتم إيمانه في مرحلة، ثم أعلن عن إيمانه في مرحلة أخرى. كتم وأعلن. الإنسان إذا كان كتمان الإيمان يجره إلى معصية، ينبغي أن يظهر إيمانه. إذا كان كتمان الإيمان يجره إلى تضييع حق، ينبغي أن يظهر إيمانه. إذا كان كتمان الإيمان يؤدي به إلى اقتراف معصية، ينبغي أن يظهر إيمانه. أما إذا كان إظهار الإيمان يسبب لك متاعب كثيرة من دون أن تحرز أي مكاسب، لا داعي. يعني في علاقات عمل أحيانا لو أظهرت إيمانك ما كسبت شيئا، بالعكس ربما جر ذلك إلى متاعب لا نهاية لها. فنحن نكتم إيماننا حينما لا يكون في إظهار الإيمان أي ثمن أو أي مكسب. أما إذا كان كتمان الإيمان يؤدي إلى معصية أو إلى انحراف أو إلى هضم حق أو إلى مجاراة مبطل أو إلى مداراة مبتدع أو إلى تطمين منحرف، هذا ليس كتمان إيمان، هذا عدم إيمان. الإيمان لا بد من أن يظهر. ما في إنسان في عنده إيمان إلا ويظهر إيمانه بشكل أو بآخر، من خلال حركاته، سكناته، من بيته، من عمله، من علاقاته، من ورعه، من غض بصره، من صدق لسانه، من نعومته، لا بد من إظهار الإيمان. لكن أحيانا الإنسان يظهر إيمانه دون أن يكسب شيئا، بالعكس يدفع ثمنه باهظا، ما في داعي. إذا إنسان منكر بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، ولو علم أنك على شيء من التدين لأقام عليك الدنيا ولم يقعدها. ما في مانع من دون ما تحقق أي مكسب تظهر إيمانك، أما لو كتمان الإيمان أدى بك إلى هضم حق أو إلى إقرار باطل أو إلى تشجيع مبتدع أو إلى الانسياق إلى معصية، عندئذ لا بد من أن يظهر الإيمان. إذن هذا المؤمن مؤمن آل فرعون، كتم إيمانه في بادئ الأمر، فلما رأى فرعون سيتجه إلى قتل موسى هل بقي ساكتا؟ عندئذ لم يسكت وأعلن عن إيمانه. إذن أن تتكتم على إسلامك وإيمانك إلى ما لا نهاية، أن يكون كتمان إيمانك سببا لاقتراف معصية، لترك صلاة، لممارسة مبتدع، لمصانعة قوي، لمداهنة، لهضم حق، لعدوان على حقوق أخرى، لئلا يظهر أنني مؤمن سأفعل كذا. لا، مؤمن آل فرعون في بادئ الأمر كتم إيمانه وبعد ذلك أظهر إيمانه. سقت هذا الكلام لأنك تستمع أحيانا كثيرة إلى رجل من دين آخر يقول لك أنا من 80 عاما أنا مسلم، لكن أخاف أن أعلن إسلامي فيقوم علي بنو قومي. هذا كلام غير صحيح، لأن بعض العلماء قال إن لم تبدي إيمانك فلست مؤمنا، من علامة الإيمان أن تنطق بالشهادة، أن تقول لا إله إلا الله. الحق وسط بين طرفين، أن تمضي إلى ما لا نهاية في كتمان الإيمان على حساب ورعك، على حساب فرائضك، على حساب واجباتك الدينية، على حساب إحقاق الحق. يعني إنسان مظلوم مؤمن وأنت مؤمن مركزك قوي، لئلا يعرف الناس أنك مؤمن هذا الإنسان ظلم وبقيت ساكتا. كتمان الإيمان إذا أدى إلى معصية أو انحراف أو تقصير أو ترك واجب أو ممالأة قوي أو مداهنة مبتدع، هذا الكتمان ليس مقبولا. والدليل هذا المؤمن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه مؤمن وهو يكتم إيمانه، حينما رأى من المصلحة، حينما رأى أن فرعون سيقتل موسى بادر وأعلن إيمانه. يعني في أحيانا إذا أعلنت أنك لا تشرب لأن هذا محرم لعلك تقوي بعض الآخرين، إذا قمت إلى الصلاة لعل كثيرين يقومون معك إلى الصلاة. أما أنا سكتت وهذا سكت وهذا سكت تركت الصلاة، ليس هذا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سبب إهلاك بعض الأقوام أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرية هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقدت خيريتها، ولأصبحت أمة من بقية الأمم لا ميزة لها إطلاقا عند الله عز وجل. فهذه الخيرية معللة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يدعونا إلى أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، وأن الله بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت السماوات والأرض، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. تتعقل إلى حد وبتتوكل إلى حد، تتعقل يعني ما في داعي تسبب لنفسك متاعب لا حصر لها دون أن تكسب شيئا. دقيق التعبير، ما في داعي تسبب لنفسك متاعب لا حصر لها دون أن تكسب شيئا، وما في داعي تسكت عن إيمانك إلى درجة أنك تذوب في مجتمع الكفر، تذوب وينسى الناس أنك مسلم، كلما تجاوزوا حدودهم معك سكتت لئلا تعرف يعرف أنك مسلم. لا، أردت من هذا التعليق أن يقف المؤمن موقفا متوازنا، متى ينبغي أن يظهر إيمانه ومتى ينبغي أن يكتم إيمانه. إذا كان في إظهار إيمانه متاعب لا حصر لها دون أن يكسب شيئا إطلاقا، دون أن يحق حقا، دون أن يبطل باطلا، دون أن يهدي إنسانا، دون أن يزيل منكرا، دون أن يأمر بمعروف، دون أن ينهى عن منكر إطلاقا، ما في أي مكسب. لكن بإظهار الإيمان ربما وقعت في إشكالات لا حصر لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بحكيم من لم يداري من لا بد من مداراته. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا مقياس دقيق. إذن كتمان الإيمان مقبول إذا كان في إظهار الإيمان متاعب دون تحقيق مكاسب، وكتمان الإيمان مرفوض إذا جر إلى معصية أو مداهنة أو معاونة أو تضييع حق أو ترويج بدعة أو توقير منحرف. إذا أدى هذا إلى ذاك فلا خير في كتمان الإيمان. وأكبر شاهد هذا الرجل المؤمن الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، إذ كتم إيمانه في مرحلة فلما رأى خطرا يتهدد هذا النبي الكريم انطلق وأفصح عن إيمانه ولم يبق إيمانه في حيز الكتمان. إذن دائما الحق وسط بين طرفين، التطرف الأول أن تكتم إيمانك إلى ما لا نهاية إلى درجة أن الناس ينسوا أنك مسلم، كلما تجاوزوا حدودهم كلما ضغطوا عليك خنعت ورضيت حفاظا على كتمان إيمانك. ليس هذا من أمر الشريعة في شيء. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإذا كان الله معك فمن عليك، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لا تأخذك بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الأمر إذا وصل إلى تضييع حق، إلى ترويج باطل، إلى دعم مبتدع، إلى توقير منحرف، إلى تعظيم ملحد، إلى تضييع حق، لا خير في كتمان الإيمان عندها. أما إذا كان أعلنت إيمانك وسببت لنفسك متاعب لا حصر لها من دون أن تكسب شيئا إطلاقا، ليس بحكيم من لم يداري من لا بد من مدارته. فالحكمة ضالة المؤمن، والمؤمن الصادق قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي. صدقك في طلب رضوان الله عز وجل يهديك إلى الطريق الصحيح، وحينما تتحرك وفق منهج الله ووفق تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرك ولا يضيعك ولا يتركك ولا يسلمك لخصومك. تلقين آل فرعون لكلماته معان دقيقة ولنطقه عظات بليغة. يقول: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إذا جاءنا. في معنى ضمني أن الإنسان إذا كان قوي، إذا كان غني، إذا كان الله عز وجل أكرمه بمنصب رفيع أو بدخل كبير أو بمكانة اجتماعية عالية، هذا الشيء الذي تفضل الله به عليك لن يدوم إلى الأبد، لا بد من يوم يزول عن صاحبه. لكن المؤمن، هذه نقطة مهمة جدا، إذا آتاه الله شيئا من الدنيا، المؤمن خطه البياني في صعود مستمر، حتى لو جاء الموت هو ما بعد الموت أسعد منه فيما قبل الموت، مما قبل الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالمؤمن لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا خوف عليه مما هو قادم عليه ولا هو يحزن على ما فاته. لكن غير المؤمن، يا قوم، طبعا كلمة يا قوم، إذا مؤمن آل فرعون من القبط، من آل فرعون، يؤكد هذا قوله: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني هذا الملك إلى ما لا نهاية؟ لا، في موت. سبحان من قهر عباده بالموت. هنا في نقطة دقيقة: القوي في موت، والغني في موت، والمنحرف في موت، والمستقيم في موت، يعني الموت يلغي كل شيء، يلغي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف وحكمة الحكيم وصحة الصحيح ومرض المريض. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إذا جاءنا. هنا المعنى الثاني الدقيق بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، قال عليه الصلاة والسلام، الحديث متعلق بالعمل الصالح: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا، اغتنموا، سابقوا، فماذا ينتظر أحدكم بعد الموت؟ مرة كان في بعض الدروس محور ثم ماذا، يعني أنت عملت بعمل عظيم ونلت مبالغ طائلة، طيب ثم ماذا؟ في موت بعدين، سوف تحاسب عن كل ما فعلته. هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ سوف تحاسب عليه. طيب بلغت أعلى منصب ثم ماذا؟ لا بد من الموت بعدها، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب الإنسان تمتع بكل مباهج الحياة، لم يدع شهوة إلا ومارسها، طيب ثم ماذا؟ بعد ذلك الموت. لو تمتع بمجد رائع جدا، ثم ماذا؟ بعد ذلك الموت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا في الدنيا؟ انظروا إلى الناس، الإنسان بأول حياته له اهتمامات، اهتماماته مدرسية، بعدين اهتمامات عمل، بعدين زواج، بعدين سكن، بعدين تزويج، بعدين صحة، بعدين عظم الله أجركم، مرحلة لا بد منها، الحياة تمضي، الإنسان يتحرك نحو مصيره المحتوم. ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ هناك آلاف الأشخاص الذين كانوا على غنى عريض فجأة فقدوا كل أموالهم فصاروا يتكففون الناس. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ينسيك أيام الرخاء كلها، ينسيك المباهج كلها، ينسيك المسرات كلها، فقرا منسيا أو غنى مطغيا. والغنى المطغي مصيبة، من أكبر المصائب الإنسان بدون غنى مستقيم، فإذا اغتنى أصبح عاطيا لله عز وجل، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، مرض يجعل حياة الإنسان جحيما، أو هرما مفندا، تقدم بالسن مع الخرف مع أرذل العمر مال إلى النسيان، صار حشريا، أعاد القصة مئات المرات، تدخل فيما لا يعنيه، انفض الناس من حوله، تركوه في غرفته وحده، اختل توازنه، صاح بأهله، شكاهم لزواره، أصبح وجوده عبئا على أهله، هذا مرض مفند، أو موتا مجهزا، فجأة كان إنسانا فصار خبرا، كان ملء السمع والبصر فصار حديث الناس، كان فوق الأرض صار تحتها، كان متربعا على مكانة عالية في بيته وفي عمله فصار ملقا تحت التراب، كان خبر. إذن هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ مؤمن آل فرعون أدرك أن الأمور تتحول، كل حال يزول. ملك قال لوزيره قل لي كلمة، إن كنت فرحا أحزن، وإن كنت حزنا أفرح، قال له كل حال يزول. انظر إلى أي مكان، خلائف الناس خلائف، هذه البيوت سكنها قبلنا أناس وسيسكنها بعدنا أناس، هذه المحلات التجارية سكنها استعملها قبلنا أناس وسيديرها بعدنا أناس، الإنسان شيء طارئ حادث، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال يا قومي لكم الملك اليوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، في يوم مفقود، هذا الماضي ولن يعود، والحديث عنه تضيع وقت، وهناك يوم مشهود نعيشه الآن، هذه الساعة التي نحن فيها، وهناك يوم موعود الموت، وهناك يوم مورود يوم القيامة، وهناك يوم ممدود إلى أبد الآبدين، فأنت بين يوم مفقود ومشهود وموعود ومورود وممدود، أخطر هذه الأيام اليوم المشهود، الساعة التي أنت فيها، لأن الماضي انتهى، المستقبل متعلق بالحاضر، فإن كنت في يومك المشهود مطيعا لله عز وجل، يومك الذي الموعود إن أتى فهو استمرار لطاعتك، وإن لم يأتي لا تندم على عدم مجيئه، هذا أكمل موقف. لذلك هلك المسوفون، إشارة دقيقة، أنتم يا آل فرعون لكم الملك اليوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، بس يا ترى هذا الملك إلى ما شاء الله؟ لا، في موت، الحياة تنقطع وتنتهي. قال فإذا انقطعت الحياة ولم نكن نعرف الله عز وجل، وفعلنا ما فعلنا، وأكلنا ما أكلنا، وانتهكنا ما انتهكنا، واعتدينا ما اعتدينا، وجاء أمر الله عز وجل ليحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ مناقشة منطقية، وكل واحد منا إذا ناقش نفسه نقاش منطقي، حاور نفسه حوار عقلاني، تأمل حياته، تأمل مصيره، تأمل تاريخه، تأمل حركته في الأرض، تأمل رسالته، تأمل مهمته، يهتدي إلى الحق. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلمة بالغة، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، لا عبرة لهذا اليوم، العبرة لما بعده، الغنى والفقر بعد العرض على الله. البطولة لا أن تكون في شبابك قويا، أن تكون في شيخوختك محفوظا من متاعب الدنيا، من الخرف، من أرذل العمر، وأن تكون في قبرك سعيدا كأنه روضة من رياض الجنة، وأن تكون عند يوم القيامة حميدا. هذه البطولة. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. إذا الإنسان ذهب إلى مصر ورأى متاحفها لرأى العجب العجاب، أين كانوا هؤلاء الذين أشادوا الأهرامات، نحتوا الأصنام، جعلوا هذه المقابر تحت الأرض فيها كل شيء، فيها من الذهب بكميات مذهلة، طعامهم، خبزهم، لحمهم تحت الأرض كان لعقيدة فاسدة أنهم يحيون بعد الموت. لذلك الآن في آثار من الخبز المحنط حتى الآن من 6000 عام، من اللحم المحنط حتى الآن، أدواتهم، مركباتهم، سلاحهم، حليهم، ذهبهم، شيء لا يصدق. يعني حضارة تحت الأرض بأكملها، أين هم الآن؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. معناها كل واحد منا لا يغتر بشبابه، بمكانته، بدخله الكبير، باسمه المتألق، لينظر يوم يأتي ملك الموت ويقول له تفضل معي إلى أين؟ إلى الآخرة. كل شيء يتركه في ثانية واحدة، لا يستطيع أن يأخذ معه شيئا ولا شيء. والعوام بيعبروا عن هذه الحقيقة أن الكفن ما له جيوب، دفتر شكات يحطه بالجيب ما فيه، جيبه ما له، لا يأخذ إلا عمله الصالح أو الطالح. يعني إشارة هي أنه الآن أنتم يا آل فرعون ملوك، لكن نريد أن نعرف ما مصيركم بعد الموت. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الإنسان العاقل لا يمكن أن يكون خطيئة لإنسان، لا يمكن أن يكون ضحية لإنسان، ليس على وجه الأرض إلا إنسان واحد يمكن أن تكون متبعا له، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي، ولأنه معصوم، ولأنه رسول، ولأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه من عند خالق الكون، ولأن الله أمرك أن تتبعه، وأمرك أن تنتهي عما عنه نهاك. والذين يعلمون الناس من بعده إذا اتبعوا سنته وشفوا عن حقيقته. يعني إذا قلنا لك اسمع كلام هالمرشد أو هالعالم أو هالداعية لا يمكن أن يأتي من عنده بشيء، هو يشف عن سنة رسول الله. يعني من بعد النبي الصحابة والتابعون والعلماء العاملون والفقهاء والمحدثون والدعاة والمرشدون والمربون والأساتذة، هؤلاء الذين جاءوا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام والذين ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الناس، هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا من عندهم بشيء إطلاقا. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وهو الذي يوحى إليه، وهو المعصوم. إذا أنت بإمكانك أن تتبع إنسانا واحدا وأنت مغمض العينين، ومع ذلك قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، لكنه معصوم ويوحى إليه وقد أمرنا أن نتبعه بنص القرآن الكريم. أما أي إنسان نقل لنا بأمانة سنة النبي علينا أن نتبعه، وهذا ليس اتباعا له، إنما هو اتباع للنبي. أبدا. ليس على وجه الأرض إنسان يمكن أن تتبعه لذاته، إن فعلت هذا كنت ضحية له، كنت أحد أخطائه. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن كانت رؤيته غير صحيحة، إن كان في عمى، إن كان في ضلال، إن كان في متاهة، إن كان في انحراف، هل يستطيع هذا الذي اتبعته أن يخلصني؟ ألم تسمعوا قصة أصحاب النبي عليهم رضوان الله، حيث أمر عليهم أحدهم وأمرهم بسرية بمهمة، فلما غادروا المدينة تغاضبوا، ولحكمة بالغة كانت هذه القصة. فقال أميرهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: أليس طاعة رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فأضرموا نارا عظيمة فأضرموها. قال: اقتحموها. وقفوا، تأملوا مليا، حكموا عقولهم. قال: إنما آمنا بالله ورسوله فرارا من النار، كيف نقتحمها؟ اختلفوا، بعضهم قال: نقتحمها لأن طاعة الأمير طاعة رسول الله، بعضهم قال: والله لا نقتحمها. رفعوا أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف. ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، يعني راقبوني، يعني طلب من كل فرد من أفراد رعيته أن يراقبه، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. إذن هذه سنة النبي. في عنا بحياتنا إنسان واحد يمكن أن نطيعه من دون مراجعة، هو النبي، لأنه جاء بهذا القرآن، ولأن هذا القرآن في إعجاز، إذن هو كلام الله، والله يأمرنا أن نتبعه، وهو المعصوم عن أن يخطئ بأقواله وأفعاله وأحواله. وأي إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام ينقل لك سنة النبي كما هي من دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تأويل أو تكلف، ينقل لك سنة النبي، عليك أن تطيعه، وحينما تطيعه أنت بالتأكيد لا تطيعه، ولكنك تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل بسيط، العلماء من بعد النبي يجب أن يكونوا كلوح الزجاج، يشفون عن سنة النبي دون أن يكون لهم أي تدخل، لا زيادة ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا. بهذه الطريقة الإسلام يستمر كما بدأ. لكن لو رأيت نهرا في منبعه صافي الماء، عذب الماء، ثم جاءته الروافد إلى أن يصل في نهايته إلى مستوى يصبح الماء فيه أسود اللون. لذلك نحن الآن نحتاج إلى أن نعود إلى ينابيع الدين، إلى أصل الدين، إلى الكتاب والسنة، ولا نرضى إنسانا إلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يشف عن حقيقة النبي وعن حقيقة الشرع. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أية زيادة مرفوضة في العقائد، ليس هناك زيادة ولا نقصان، العقائد موقوفة والعبادات موقوفة، في مجال فقط في الاجتهادات بالأحكام الفقهية، يجتهد الفقهاء أحكاما فرعية تفصيلية من أدلة كلية، هذا المسموح به فقط. لذلك وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. معناها راقبوني. ما قال أحدهم لسيدنا عمر: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي جعل في رعيتي من يقوم اعوجاجي. بهذا الدين وصل لأطراف الدنيا، بهذه العقيدة الصحيحة، بهذا الإخلاص الشديد، بإنكار الذات. الذات تحت قدم الإنسان، أنت في سبيل الحق، إذا عز أخوك فهن أنت. أما حينما نضيف على الدين أشياء ونحذف أشياء ونجر النصوص إلى مصالحنا، عندئذ يصبح الدين أديانا والإسلام أنواعا منوعة وانحرافات كثيرة. قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني إياك أن تكون ضحية لأحد، إياك أن تكون خطيئة لأحد. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تقبل شيئا إلا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. اقبل بالدليل وارفض بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن كنت ناقلا فالصحة، مبتدعا فالدليل. شيء ما أحد فعله، تفعله أنت أول مرة، أنت مبتدع. هل عندك دليل على أن هذا العمل يقاس على عمل مشروع بالقياس أو بالإجماع؟ إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل. عود نفسك أن تقبل الأشياء بأدلتها. هذا الفكر إذا قبل الأشياء من دون أدلة انطمست بصيرته، أما إذا ناقش الأدلة صار إنسان واعي. لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هو ماذا يقول فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى. يعني إذا قال لك واحد: أنا هيك شايف، وقال له: ومن أنت؟ يقولون: هذا عندنا غير جائز. فرد عليهم: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. مين أنتم؟ نحن ما عندنا إلا الله عز وجل، الله ورسوله بس، أكثر ما في عندنا. يقولون: هذا عندنا غير جائز. قال: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أنت محور العالم؟ أنت مشرع؟ أخي ما عجبتني. ومن أنت؟ هي ما قنعت فيها. ومن أنت؟ هي مو معقولة، فيها شرع إلهي. يعني إنسان سئل سؤال عن موضوع فقال: هذا الموضوع لا ينبغي أن يطرح كسؤال. قيل: لماذا؟ الله عز وجل أنزل فيه حكمه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى الأمر. يعني يستشف من هذه الآية أن الإنسان ما يكون ضحية لأحد، ما يكون خطيئة أحد. ما أريكم إلا ما أرى وأضل فرعون قومه وما هدى. نعم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هي متى عرفت؟ بعد فوات الأوان. تمشي مع إنسان يدعوك للمعصية، لترك الدين، لمعاداة أهل الحق، ثم يأتي ملك الموت فإذا أنت الضحية. يا رب، فلان قال لي ذلك. يقال له: أين عقلك؟ أين عقلك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن يا أبني هيك نشأنا، هيك ربينا، اسمع كلامي ما بتغلط، حطها برأتي. هذا كله كلام فاضي. تكون ضحية لإنسان، خطأ لإنسان. ما أريكم إلا ما أرى. أنت إنسان لهذا الكون خالق، ولهذا الخالق كتاب ومنهج، ولهذا الكتاب تفسير. أي القصة الثلاثة؟ هذا الكون العظيم له خالق يدل عليه، وهذا الخالق له كتاب أنزله الدليل إعجازه، وهذا الكتاب له نبي فأسره. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كلام خالقنا وشرحه النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى الأمر. فكل شيء جاء بالكتاب والسنة على العين والرأس. أما إذا عارض الكتاب والسنة لك أن تركله بقدمك ولا تثريب عليك. أما إذا الإنسان بده يسمع كلام الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني لو واحد ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نحن القرآن لا ينبغي أن يكون كتاب تاريخ. واحد إنسان أقوى منك قال لك لا تخاف حطه برأسي، هيك أنا شايف، أنا بعرف صالح أكثر منك، لا تعرف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اجعل هذه الكلمة شعارا لك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قصة أقولها كثيرا، الحسن البصري كان عند يزيد بن معاوية، كان عند والي البصرة، الحسن البصري تابعي، كان عند والي البصرة، وهو عنده جاء البريد، توجيه من يزيد بن معاوية، يعني توجيه لو فعله الوالي لسخط الله عليه، ولو لم يفعله لسخط الخليفة عليه، وقع في حرج شديد. عنده الحسن البصري قال ماذا أفعل؟ أجابه إجابة تكتب بماء الذهب، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. كل إنسان أقوى منك ضغط عليك، اعلم علم اليقين أن الله يمنعه منك، ولكنك إذا اتبعت توجيهه هذا الإنسان مهما بدا لك قويا لا يمنعك من الله. الله في عنده أمراض وبيلة، في عنده أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما. ماذا نفعل؟ أمرك بيد الله، صحتك بيد الله، قلبك بيد الله، الدسامات بيد الله، شريان بيد الله، ذا الأبهر التاجي اللي هالك الناس بيد الله عز وجل، الكليتان بيد الله، فشل الكلوي مخيف جدا ما له حل، مليون وأقل زرع كلية وبالمئة 30-40 نجاحة، الأمور كلها بيد الله عز وجل، دخلك بيد الله، عملك بيد الله، أهلك بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد ما أجاك ضغط قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انتهى الأمر. هذا المؤمن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا بني إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. وأكلت بعده. هذا الأساس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لك رب يجب أن تطيعه وحده، لكن وإن نعم لما الإنسان يطيع الله وحده لا ينبغي أن يكون فظا غليظ القلب، بالتلطف بالحسنى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال الذي آمن مؤمن فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هؤلاء الذين تحزبوا على الأنبياء وقاموا لهم وحاربوهم وأخرجوهم وكذبوهم وسخروا منهم وأتمروا على قتلهم، هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء صلوات الله عليهم، هؤلاء منوا بهزيمة منكرة وأهلكهم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في أعقاب معركة بدر خاطب كفار قريش القتلى، يا شيبة بن ربيعة باسمه، يا أمية بن خلف، يا فلان يا فلان يا فلان. صحابة دهشوا، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. أي ساعة عصيبة. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. دقة الآية، الله عز وجل نفى عن نفسه إرادة الظلم. في عندك إرادة وحدث، الإنسان أيام لا يظلم لكنه يريد أن يظلم لكن لم يتح له، في ربنا عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد. حذرهم إذن من مغبة أن يحاربوا هذا النبي الكريم، فإن كل من حاربه وكل من تحزب ضده هو لأنه رسول الله. شغلة كبيرة كثير أن الإنسان يكون ضد الحق، يعني بيكون إنسان أحمق إلى درجة غير معقولة، غبي يتورط ورطة كبيرة أن يقف بإطفاء نور الله. هي نقطة مهمة جدا، إياك أن تكون في خندق معاد لأهل الحق. أنجو بجلدك. تحارب من؟ تحارب الله ورسوله أنت. يعني هذا الدين العظيم لولا أنه دين الله لا هلك من مئات السنين، لانتهى، لكن لأنه دين الله بقي صامدا شامخا كالطود. هناك مؤامرات على هذا الدين لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك كلها باءت بالإخفاق. دين الله، إن الله ناصر نبيه، إن للبيت ربا يحميه. يعني أغبى إنسان هو إنسان وضع نفسه في خندق معادي لأهل الحق، معادي لهذا الدين، إنه عندئذ يحارب الله ورسوله. وهل بإمكان مخلوق أن يطفئ نور الله عز وجل؟ وهل بإمكان مخلوق أن ينهي دين الله عز وجل؟ ينتهي ولا ينتهي دين الله؟ هل بإمكان مخلوق أن يلغي هذا الدين؟ الذين أرادوا إلغاءه تهاووا كبيت العنكبوت تحت سمعنا وبصرنا. من 70 سنة يعني قلعة من قلاع الأرض ترفع شعار لا إله، فلما أراد الله أن يخزيهم أصبحوا في أسفل سافلين، اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وعسكريا. الإنسان العاقل لا يمكن أن يكون في خندق معادي للحق، إن فعل هذا فإنما هو يحارب الله ورسوله، ما في أي داعي للنصر. تحارب الله يقاس على ذلك، الإنسان لا يطعم بالدعاة إلى الله، لا ينتقصون، يعني ينفذ بريشه أفضل، لأن لحم العلماء مسموم. إنسان الناس يستفيدون منه، إياك أن تحاول تحطيمه، إياك أن تحاول هيك الطعن به، إنه هذا عمل غير أخلاقي وعمل غير ناجح ولا يجدي. هؤلاء الذين استفادوا من شخص دعهم يستفيدون منه، لا تكن حجر عثرة، لا تكن يعني عدوا للحق، لا تكن سببا لإزاحة الإيمان عن قلوب الناس. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على الأنبياء وانتقصوا منهم وكذبوهم وسخروا منهم واتهموهم بأنهم مجانين أو أنهم كهان أو شعراء، وأخرجوهم من ديارهم وألبوا عليهم الناس وحاربوهم. ماذا فعل أبو سفيان؟ 20 سنة يحارب النبي. لما دخل النبي مكة المكرمة نظر إليه وقال: ما أعقلك أبو سفيان، وما أحكمك، وما أرحمك، وما أوصلك. كبار زعماء قريش عرفوا الحقيقة بعد فوات الأوان. يعني أنا أريد الكلام إياك ثم إياك ثم إياك أن تحاول إطفاء نور الله، أن تقف في خندق معادي للدين، إياك أن تحاول أن تفسد بين متعلم ومعلم، إياك أن تحاول أن تلغي إنسانا، هذا فوق طاقتك. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، حذرهم من مغبة الخزي والهزيمة في الحياة الدنيا إذا هم ناهضوا وعادوا الأنبياء، وحذرهم من يوم القيامة الذي سماه الله عز وجل يوم التناد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سألته السيدة عائشة، قالت: يا رسول الله، يعني يوم القيامة أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ يعني سؤال، لو أن إنسان وقعت عينه على عين أمه هل يعرفها؟ وقعت عينها على عين زوجها هل تعرفه؟ وقعت عينه على عين أخيه؟ وقعت عينه على عين ابنه هل يعرفه؟ قالت: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أم المؤمنين، إلا في 4 مواطن: عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وفي مكانين آخرين. نعم، ميزان، وعند الميزان. وفيما سوى ذلك لو وقعت عين الأم على ابنها تقول: يا ولدي، كان لك بطني وعاء، وصدري سقاء، وحجري وطاء. أمك أنا، صدري لك سقاء، وحجري لك وطاء، وبطني لك وعاء، فهل من حسنة أنتفع بها اليوم؟ يقول ابنها: ليتني أستطيع ذلك يا أمة، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. هذا يوم التناد، تنادي الأم ابنها فلا يستجيب لها، ينادي الابن أمه فلا تستجيب له، ينادي الأخ أخيه فلا يستجيب له، ينادي المتبوع، ينادي التابع المتبوع فلا يستجيب له، ينادي الضعفاء الأقوياء فلا يستجيب لهم. يوم التناد كل إنسان ينادي الطرف الآخر فلا يستجيب له. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. الإنسان إذا أضل نفسه عن الله عز وجل، أي إذا ضل ضلالا اختياريا فاستحق الإضلال الجزائي إذا ضل، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الآية هي بعضهم يراها مشكلة، الآية واضحة تماما. أوضح مثل عليها أنه طالب جامعي لا سجل ولا داوم ولا قدم امتحان ولا اشترى كتب، أرسل له إنذار تلو الإنذار، فلما يئست إدارة الجامعة من استجابته أصدرت قرارا بتلقين قيده. متى أصدرت هذا القرار؟ بعد أن اتخذ ذلك الموقف. فقرارها ظالم؟ لا والله. هذا معنى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني أي ضلال عزي إلى الله، أي إضلال عزي إلى الله عز وجل، العلماء قالوا فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. إضلال الجزائي، يعني حينما أصدرت إدارة الجامعة قراراً بفصل هذا الطالب وترقيم قيده، ليس هذا ظلماً إطلاقاً، إنما هو نتيجة طبيعية، تجسيد لرغبة الطالب في الخروج من الجامعة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما ضلوا أضلهم الله، فلما أرادوا المعصية مكنهم الله منها. هكذا الإنسان مخير، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا الإنسان ضل باختياره، والله سبحانه وتعالى بأفعاله جسد هذا الاختيار، فأضله الله عز وجل، عندئذ لا يستطيع أحد هدايته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والحمد لله رب العالمين.